يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهو

صدق الله.